تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما. ويرى بالنسبة لابن حزم يعني جواز هذا ما في بأس. فأنتم كذلك الشيخ ما أظن ترون ما في بأس. لا بأس. وإن كان كلام التناقض. وأنت ترى كذلك ولا ما في بأس؟ مو كذلك هي اللي ما في بأس. بس انا ما فهمت ايش تناقض يعني باللفظ تناقض لفظي يبدو. انت خطيب فوق ولا تعرف؟ لا والله تحت يا شيخي. النقطة السابقة اللي ثلاثة ما تقربهم الملائكة الجنوب والسكران والمتضمخ بالخلوق. إذا كان في بعض التفصيل بالنسبة لقضية يعني عطف الجنوب على السكران قلت لي ما يضر يعني ما يلزم منه التحريم يعني ممكن يعطف مكروه على محرم. جزاك الله خير يا شيخ.